والملائكة الكرام الكتبة يكتبون عليه جميع ما يفعله، يحصونه عليه، ثم يعرضون على عالم الغيب والشهادة فيجازي على القليل والكثير والجليل والحقير والنقير والقطمير. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك. ثم قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي يحفظكم ويتلأكم بحراسته، أو يسيركم في البر على ظهر بهيمة الأنعام، وفي البحر في الفلك، يسيركم يعينكم على تقلبكم في أسفاركم في البر وفي البحر، والخيل والبغال والحمير إن تركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، السيارات والسفن والطائرات وما قدر الله أن سيخلق في المستقبل عند نزول هذه الآيات. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك السفن وجرين بهم، أي جرت الفلك بالناس، بريح طيبة في البحر وفرحوا بها، أي فرح ركبان الفلك بالريح الطيبة التي يسيرون بها، فرحوا بسرعة سيرهم. فبينما هم كذلك إذ جاءتهم، أي جاءت تلك السفن، ريح عاصفة شديدة، وجاءهم الموج من كل مكان، اغتلم البحر عليهم وظنوا أنهم أحيط بهم أنهم هلكوا، دعوا الله مخلصين له الدين، لا يدعون في هذه اللحظات لا صنما ولا وثناء، بل يفردونه بالدعاء والابتهال، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم، كما قال تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، لما أنجاهم من تلك الريح العاصفة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق كأن لم يكن من ذلك شيء، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فقال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم، إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. إنما بغيكم على أنفسكم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. نعم، متاع الحياة الدنيا، إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة، ثم إلينا مرجعكم مصيركم ومآلكم فننبئكم نخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله